عندما يأتي وقت اختيار التخصص الجامعي، يسيطر على الطلاب الجامعيين قدر كبير من الشك. السبب في ذلك هو الاعتقاد بأن بعض الوظائف لن يكون عليها طلب كبير في سوق العمل بعد مرور سنوات الدراسة الجامعية الأربعة. لكننا في هذا الفيديو سنعمل على طرح أكثر 10 تخصصات تمكنكم من العمل فورا بإذن الله. منها بعض الوظائف التي يمكن العمل بها بعد أخذ دورات تعليمية، فتابعونا. ورجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم من جديد. في السنوات الأخيرة تغير مفهوم التوظيف سواء في الشركة الكبيرة أو الناشئة في هذا العالم، خاصة مع الطفرة الرقمية التي نشهدها الآن، حيث لم تعد الشهادة الجامعية هي المقياس الأول للتعيين، بل أصبح هناك ما يعرف بملف إنجاز أو البورتفوليو الذي صار مطلوبا من أجل القيام بأي عمل. المقبلين على الحياة العملية بحاجة إلى التحول من التفكير في الوظائف إلى التفكير في التحديات والمشاكل، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في أكثر من مجال حتى تكون أمامهم الكثير من الفرص العملية. ستكون حياتهم العملية متوقفة على عمل واحد لفترة كبيرة من العمر. التعليم الابتدائي. الاستثناء الوحيد من بين كل المجالات هو التعليم الابتدائي، حيث لا يشترط أن تكون متخصصا في ذلك المجال حتى تحصل على وظيفة فيه. وفي بعض الدول العربية العديد من الشبان غير الحاصلين على مؤهل تربوي يقومون بإعطاء حصص خاصة للأطفال في هذا العمر. الهندسة المدنية. فمن ضمن 6 تخصصات هندسية وأهمها الميكانيكا والكيمياء والهندسة العامة، حققت الهندسة المدنية أقل معدل بطالة، ويرتكز عمل المهندسين الميدانيين على التصميم مثل هياكل الإنشاءات المعمارية كالكباري والطرق. العلوم البيطرية والحيوانية. المهام الأساسية لتلك الوظيفة هي إيجاد علاج للحيوانات وتنقية ذلك العلاج، بالإضافة إلى حمايتهم ودراسة سلوكهم، وأيضا تربية وإدارة مزرعة للحيوان تقع تحت مظلة علوم الحيوان. التمريض. نادرا ما يقابل خريج التمريض مصاعبا في إيجاد وظيفة، لأنه عادة ما تحتاج المستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى طواقم عمل تتميز بالتحمل للتعامل مع المرضى. وفي عام 2013 حظى تخصص التمريض بأقل نسبة بطالة على مستوى العالم، وما زال الطلب عليه شديد دول الأوروبية خاصة ألمانيا. تدريس اللغات الأجنبية. بإمكان التدريس أن يتيح لك العديد من الفرص إذا كنت مستعدا للتخصص فيه، ولكن عليك ألا تنتظر دورك وسط الآلاف ممن ينتظرون أن يكتشفهم شخص ما. هناك اهتمام واسع للغاية في كل دول العالم بتعلم اللغات الجديدة والأجنبية، خصوصا بعد الانفتاح الذي حدث في العالم فأصبح قرية صغيرة. علوم وخدمات اضطراب التواصل. رغم أنهم لم يكونوا معروفين باسم مجال تخصصهم، إلا أن خريجي هذا المجال يصيرون معالجين لمشاكل النطق، بجانب مساعدتهم لأولئك الذين يعانون من إعاقات في السمع والتخاطب. علوم البيوكيمياء. وبنسبة أعلى قليلا جاء العاملون بمجال علوم البيوكيمياء من حيث نسبة العمل، وتتضمن علوم البيوكيمياء والتي هي فرع من STM العاملين بالمختبرات والذين يقومون بإجراء الأبحاث والعمل على تطوير العقارات الطبية واختبارها. كما يساهم علماء البيوكيمياء في تصميم تقنيات جديدة والتي تساعد على تحسين الصحة العامة. الفيزياء. دائما ما ينتهي الحال بحامل الدرجات الجامعية في الفيزياء بالعمل على وظائف جامعية أو العمل في المختبرات الأبحاث المستقلة. إن الفيزياء رغم كونها أصعب التخصصات العلمية قادرة على تأمين وظيفة لك، لكن رغم ذلك يظل معدل البطالة في الفيزياء أعلى من معدل البطالة القومية. إدارة الموارد الطبيعية. أدى تغيير المناخ إلى زيادة الطلب على أولئك الذين يعملون بمجال حماية البيئة الطبيعية والعمل على عدم استنزاف البشرية لتلك الموارد، ومن ضمن العينة التي شملت 100 شخص في دراسة التعداد السكانية، 2 فقط هم من تخصصوا في دراسة إدارة الموارد الطبيعية وفشلوا في إيجاد وظيفة. تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. هناك طلب كبير على الأشخاص المؤهلين للعمل مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطبقا لبعض الخبراء فإن العديد من المدرسين الذين يعملون بذلك المجال يفتقدون للمؤهلات المناسبة. هذا التخصص يمكن دراسته عن طريق بعض الدورات التدريبية الخاصة. في النهاية أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير، ونرجو دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو. السلام عليكم.